بخصوص المجد، هل القول فيها قول من قال يعمل بعموم كل نص او لا بد من التفريق؟ لا، بعموم كل نص هذا الاصل. لكن لا يتاتى هذا العمل. لا يتاتى، كيف ولا ما يتاتى؟ اذا دخل احد من المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعم، هذا خاص بصلاه التحيه عام في جميع المسجد. صح، ولا صلاه مع الاصل هذا عام في الوقت بالتحية. لا لا، هو يمكن يتأتى، لكن هذا وجه المرجح في مسألة الصلاة في أوقات النهي. وجه المرجح وهو أن عموم النهي دخله التخصيص في عدة مواضع، والعام إذا دخله التخصيص ضعف عموم، حتى أن بعضهم يقول إذا خصص بطلت دلالة العموم فيه. لا، أصل مرجح، معنى مرجح، لكن لو فرضنا لا لأنه ما فيه مرجح فيعمل بعموم النصين. ولهذا ابن عباس وعلي بن أبي طالب عمل في هذه الآية في عدة المتوفى عنها زوجها، عمل بأطول الأجلين.